احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارجاء المعمورة، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا، واجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. احبتي في الله، دائما يقال ان كل وراء رجل عظيم امرأة. قد تكون هذه المرأة امه او زوجه او ابنته او عمه او خالة او اي امرأة صالحة من رحمه تقف بجواره في لحظات المحن وفي لحظات المنح. فكثير من العباد عندما يرزق نعما يبطر او ينسى الشكر، واذا اصابته الضراء وجدته هلوعا، فيأتي دور المرأة ليقف بجوار هذا الرجل ليكون انسانا كبيرا او عظيما. ولكن العجيب في بعض من نفوس او في نفوس الكثيرات من بناتنا من الزوجات واخواتنا، ان يعني تظن ان الرجل اذا وصل الى مركز متميز فهذا على حساب يعني وقتها او على حساب شخصيتها او هويتها او مكانتها، مع ان سبحان الله الرجل يكبر اذا كانت المرأة يعني واقفة بجواره، كما سوف نرى هذه الصور المضيئة التي يعني رأيناها في الجيل القرآني. ونحن نتحدث في حلقات القرآن والإنسان وكيف صنع القرآن من العرب قريش أولا، ثم من العربي بعد ذلك في كل بقاع البلاد العربية والمنطقة العربية، ثم في كل ربوع العالم، كيف صنع يعني سبحان الله كبريات صانعات التاريخ. فأول كبريات صانعات التاريخ بعد آمنة بنت وهب أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي خديجة. أمنا خديجة رضي الله عنها يعني يغيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم سنة، يعني كل سنة يذهب شهرا، كان يذهب في شهر رمضان ويتعبد هناك ويتحنث إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعود بعد شهر. ولما نزل عليه الوحي يعني كربه وخشي على نفسه، كما قال هو عندما عاد الى بيته: زملوني زملوني، دثروني دثروني، يعني غطوني غطوني. سبحان الله، لما سمع قول الله عز وجل: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لما عاد الى زوجه الكريم خديجة، اولا لم تعاتبه او تعنفه لتقول له: والله يعني ان تفردك في الجبال وحيدا شهرا كاملا ليل نهار في مكان لا أنيس ولا جليس، هذا يورث يعني تخيلات، وربما الذي رأيته كابوس أو حلم أو يعني شيء من هذا القبيل. لكن مجرد أن قص عليها القصة يعني امتصت يعني توتره، أو يعني رد فعله بهذا الموقف الذي كان مفاجئا بالنسبة له. عندئذ قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ ذكرته بكل الحسنات التي هي موجودة فيه، وكله حسنات صلى الله عليه وسلم. لكن نرى أن يعني على مدى 15 عاما تزوجها وهو في 25، ثم أوحي إليه وهو في 40، يعني بعد 15 عاما استطاعت أن تلخص مميزات، وكله مميزات صلى الله عليه وسلم، وحسنات وكله محاسن عليه الصلاة والسلام. قالت له: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. إذن هذه صفاته فيما رأتها فيه رضي الله عنه: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم، يعني تعطي من مالك سبحان الله، وتقري الضيف، يعني عندك كرم سبحان الله العظيم، وتعين على نوائب الحق. إذن وصفته بصفات ست يتمنى كل إنسان في هذا الكون أن تصفه زوجه بهذه الصفات. لماذا؟ لأنها من بيت كريم، وهي كريمة الأخلاق، وهي إنسانة عظيمة، وهي من كبريات صانعات وصناع التاريخ الإسلامي، فتقم بجوار هذا الزوج الصالح لتأخذه إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ليبشره. إذن ماذا نستطيع أن نستفيد نحن وأن نفيد بناتنا المقبلات على الزواج، ونفيد أيضا أخواتنا أو بناتنا من الزوجات الحاليات، كيف تقف المرأة بجوار زوجها إذا جاءها في ورطة في العمل مثلا، أو وقع في ورطة ما كانت في باله، أو وقع على ورقة خطأ، أو كل بني آدم خطأ، أو أي شيء من هذا القبيل، عندما يعود إلى البيت تقرعه وتعنفه. أنا قلت لك هذا الكلام، قلت لك هذا الصديق لا يصلح أن يمشي معك، أنا قلت لك إن عمك هذا يريدك موارد التهلكة، أنا قلت إن إخوتك يكرهوك ويريدون أن يأخذوا كل مالك، أنا قلت أن خالك هذا أو عمك يحقد عليك، أو وهكذا تضيق صدره، علاوة أن صدره ضيق أصلا هو في ورطة. فيجب الإنسان الذي في ورطة يجب أن نهدئه. هكذا صنعت أمنا خديجة، والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. إذن ذكرت له الجوانب الخيرة في حياته، وكأنما تريد أن تقول له إن الله عز وجل لأن هذه صفاتك فسوف ينزل الله عليك كرما من أجل هذا الكرم الذي عندك، وخيرا من أجل هذا الخير الذي عندك. فثبتت، ولذلك كان دائما يذكرها عليه الصلاة والسلام، حتى في فتح مكة قال اضربوا لي خيمة بجوار قبر خديجة، وكان يقول إن الله رزقني حب خديجة. يعني هذه المحبة العجيبة التي كانت في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله، هذه محبة من الله سبحانه وتعالى في أو أودعها في قلب هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم. يعني إذن لما تقف الزوجة بجوار زوجها يثبت ويتقدم، وفي تقدمه وحصول على مراكز طيبة وصلاح يعني يشهد له به الجميع تكون وراءه هذه المرأة العظيمة. فهل يا ابنتي أنت التي تسمعين الآن، سواء يعني سبحان الله يعني من زوجة أو من بنت مقبلة على الزواج، هل تنوين أن تقفي بجوار زوجك في الملمات وتقفي بجواره بالنصيحة؟ ولكن ليست النصيحة على مدى 28 ساعة في 24 ساعة، لا، يعني النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، والنصيحة على الملأ فضيحة. أنت تريدين النصيحة يجب أن تغلفيها بغلاف معين، يجب أن ترسليها برفق. لا تعتبري نفسك بمجرد أن حضرت درس علم أو حفظت سورة من القرآن أو قرأت كتابا من الكتب ما قرأها تصير أنت المعلمة ومديرة المدرسة، وهو في الصف الثاني الأول والابتدائي يجلس هكذا يعني قد ربع يديه ومنصتا إليك، وتظنين أن بهذا قد حصلت كل النصيحة كأمر للمعروف ونهي عن المنكر. لا، أنا أقول لك كأب ينصحك، يعني أنت يعني حنانيك على هذا الزوج، يعني بمعنى أن إذا رأيت منه خطأ، أن يعني سبحان الله هكذا حتى مع أبنائنا، إذا رأينا أخطاء لا نقف عند أول خطأ، لا، لأن نمرر الخطأ، طالما أن الخطأ ليس كبيرا، ليس خطأ يؤدي إلى المهالك، ولكن خطأ محدود، خطأ محدود نعديه نمرره، وبعدين يجي خطأ ثاني، يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغابى، يعمل أنه مش واخد باله، فالأب يعمل أنه مش واخد باله من أن ابنه أخطأ خطأ. لكن بعد الخطأ الرابع والخامس نتوقف، تعال أنت يوم كذا عملت كذا وسكت، ويوم كذا هكذا، أنت أيضا مع الزوج وأنت أيضا مع زوجك نفس القضية. لماذا؟ لأن الحياة قائمة على الأخطاء، وكل بني آدم خطأ، طالما نحن في الحياة طالما نحن نخطئ وننسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزمة. أيضا عندما يأتي الزوج ومشكلة كبيرة يجب أن يعني مش تقفي بجواره فقط، ولكن يعني يجب عليك النصيحة الرقيقة. هذا ما صنعته أمنا أم سلمة رضي الله عنها في قضية الحديبية، صلح الحديبية. حبس المشركون في مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة على بعد قريب جدا من الكعبة، خلاص على وشك أن يدخل مكة ويعتمر، وكان من سنوات طويلة ما جاء إلى مكة، ولكن منعته قريش فلما أتم الصلح الصلح الحديبية ووقعت المعاهدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يتحللوا ويحلقوا ويذبحوا الهدي. طبعا للوهلة الأولى يعني أنا لا طفت ولا سعيت ولا أديت العمرة، فكيف أتحلل؟ أتحلل من ماذا؟ أي مناسك أنا صنعتها حتى هكذا يقول كل صحابي في خلده أو يدور في خلده هذا الكلام؟ ما الذي يجعلني أتحلل وأنا ما اعتمرت بعد؟ فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا إلى زوجه أم سلمة. لو أن زوج حالي دخل وهو صاحب مؤسسة وقال والله إن مدير الحسابات عندي أخطأ في كذا، ومدير الشؤون القانونية أخطأ في كذا، ومسؤول العلاقات العامة أخطأ في كذا، سوف تقول له زوجته فورا يعني افصله من العمل، طابور الطالبين للوظيفة كثر. لكن لا، هلا اهدى عليهم، يعني انظر هذه اول خطأ لهم، هذا يعني كن معهم حنونا، كن معهم ابا، كن معهم كبيرا وهكذا. ماذا قالت ام سلمة؟ يا رسول الله اخرج فانحر، يعني تحلل ونادي حالقك، يعني هات الحجام او الحلاق فيحلق، وانحر هديك وسوف ترى خيرا ان شاء الله رب العالمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل من احرامه وحلق وسبحان الله العظيم، ثم نحر، فصار الصحابة يتسابقون على القصاب وعلى الحجام، يعني على الجزار الذي يذبح وعلى الحلاق الذي يحلق، سبحان الله، بمشورة عظيمة من أم سلمة، وهي تكفكف حدة زوجها ولا تزيده حدة، لأن بطبيعة الإنسان العربي، العربي ليس قريبا إلى الحلم، العربي قريب إلى الانفعال، هذه طبيعته. يبدو طبيعة الأرض الساخنة يعني من طبيعة، يعني حتى نرى مثلا الدول الاسكندنافية والباردة يجب أعصابهم في كما يقول بالمثل العام في ثلاجة، يعني كأنها في براد سبحان الله، لكن العربي يعني سبحان الله مستثار دائما سبحان الله العظيم. فوقوف أم سلمة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة المهذبة المغلفة الجميلة، وهو في نفس الوقت يأخذ بها، لأن كثير من أزواجنا أو كثير من أبنائنا من الأزواج يعني يقولوا والله يعني شاوروهن وخالفوهن. طيب يا ابن الحلال، طالما أنت ناوي على المخالفة فلماذا المشاورة؟ هو يعني تضيع وقت؟ طالما أنت نويت أن تخالف فلماذا تخالف؟ هي لها عقل كما أنت لك عقل سبحان الله، يعني لها فكر كما ربما لها رؤية، ربما سبحان الله عندها قضية استشعار عن بعد، ربما فيها قرب من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، أنا أبشر الأمة كلها أن جل نسائنا وبناتنا وشبابنا بفضل الله يعني قادمين على طريق الخير وطريق التقوى وطريق الصلاح، وهذا إن شاء الله هو أمر الأمة الكبير، لأن النساء في المجتمع فعلا صورة لتقدم الأمة. لماذا؟ لأن الأمة لا تتقدم إلا برجال وشباب يعملون، إلا إذا كان وراءهم أم صالحة أو زوجة صالحة. الأم الصالحة والزوجة الصالحة تقف سبحان الله بجوار هذا الزوج حتى تدفعه إلى الأمام ولا تدفعه إلى الخلف، لأن عمر كان يقول رضي الله عنه اللهم ارزقني بزوجة تعينني على الدهر ولا تعين الدهر علي، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب في والعياذ بالله، نسأل الله السلام. لكن أنا إن شاء الله يعني عندي من الأمل الكبير أن البيوت التي تشاهد مثل هذه الدروس ومثل إخواننا وأساتذتنا وعلمائنا من الدعاة ومن العلماء ومن الفقهاء سبحان الله يأخذوا بهذا الكلام ولو يطبقوا شيئا منه، كي نتأسى بالقدوات الكبيرة وكبريات صانعات التاريخ كما قلت. يعني مثال، فرضنا جدلا أن بنتا معينة نشأت في بيئة غنية، بيئة أبوها ثري في حالة مستورة، تزوجت شابا رضي به أبوها وأمها وأهلها نتيجة أنه ذو خلق وذو دين فقبلوا منه. فلما تنتقل إلى من حالة الغنى إلى حالة الضنك أو الفقر أو طبعا قضية الكفاءة في الإسلام موجودة لكن لها حوار آخر إن شاء الله، لكن أقول يعني نضرب مثال من عظيمات التاريخ الإسلامي. أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر زوجها أبو بكر رضي الله عنه بالزبير بن العوام. الزبير بن العوام في بداية حياته كان فقير الحال، كان عنده فرس سبحان الله العظيم، وكان أشد تعب لأسماء، ما هي ما تعودت العمل في بيت أبيها، لأن أباها أبو بكر سواء في الجاهلية أو في الإسلام كان عنده خادم وعنده عبيد وسبحان الله العظيم، فتعودت الدعة هي واختها عائشة في بيت الصديق رضي الله عنه، نتيجة هذا الدلال وهذا العز اللي يعني بالمعنى الدارج الان الذي كانت فيه في بيت ام رومان وبيت ابي بكر رضوان الله على هذا البيت سبحان الله. المهم فاسماء تزوجت من الزبير، لم يكن له خادم ولا مملوك، لا خادم ولا عبد، ما في سبحان الله ليس عنده، فتعمل ايه؟ تقول اعلف فرسه، وبعدين قال واكفيه مؤونته، وبعدين قال واحرز غربه. تحرز غربه يعني كان عندهم دلو معمول من جلد ثور يروح ينزلوه بحبل في يدلوه في البئر، وتاتي لتملأ بهذا الدلو سبحان الله القربه او تملأ المكان الذي يشرب منه سبحان الله الفرس الزبير رضي الله. لم تشتكي حتى ان من شده التعب كانت عائدة مرة من أن تأتي بالماء لفرس زوجها سبحان الله، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من الصحابة، فأراد أن يعني تركب الراحلة يعني مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فخشيت أن أزاحم الرجال أو أن يراني الرجال، وتذكرت غيرة الزبير. انظر هذه الغيرة المحمودة، الزبير كان غيور جدا على أهل بيته، فتذكرت غيرة الزبير فأبيت ورجعت إلى بيتي. فلما علم أبي أبو بكر رضي الله عنه أعانني بخادم سبحان الله فكأنما أعتقني، يعني سبحان الله كأنها كانت يعني أسيرة وصارت حرة بأن صارت الخادم هذه أو الخادمة تلك تأتي هي بالمياه وتريحها. ما تضجرت أسماء ولا قالت إن كذا وكذا سبحان الله. ثم صار الزبير بن عوام بعد ذلك من أغنى أغنياء المسلمين ببركة هذا البيت وبركة هذه الزوجة العظيمة. أسماء هذه هي التي أنجبت عبد الله بن الزبير، عبد الله هذا هو الذي وقف في وجه الحجاج، وأسماء في هذا الوقت كان عندها كبرت ووصل عمرها 100 عام سبحان الله العظيم. ولما لما لما لما قتل او يعني احرق الحجاج الكعبة ودخل على عبد الله بن الزبير ودخل يستأذن من امه، وقالت قولتها الشهيرة ان الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. اين خديجة؟ اين ام سلمة؟ اين اسماء في حياتنا الحالية؟ هذا هو مدار حديثنا، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي حتى نرى علاقة تقدم الأمة ونساؤنا الصالحات. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي مرة أخرى، ونحن نتحدث عن المرأة الصالحة وتقدم هذه الأمة التي نرجو لها العزة دائما إن شاء الله رب العالمين، بفضل الله أولا ثم بفضل هؤلاء أو هاتيك الزوجات الصالحات القارتات العابدات التي يقفن بجوار أزواجهن وأبنائهن ونرى منهن الخير كله، وما زال أملنا فيهن كبيرا وسوف يظل، لأنهن تربية كتاب الله سبحانه وتعالى وسبحان الله يعني تربية علماء فضلاء وعالمات فضليات. سبحان الله، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن زوجها وعن ابنها عبد الله. سبحان الله العظيم، يقال أن مرة رجل فقير جاء فطرق باب الزبير فلم يكن الزبير موجود، قالت له من خلف الباب من؟ قال اني استأذنكم في ان ابيع في ظل جداركم. انظروا الى هذه الدقة العجيبة، يعني واحد فقير بائع يبيع اشياء معينة يريد ان يستأذن في ان يجلس في ظل جدار الزبير، لم يتعدى على الزبير نفسه ولا على بيته ولا على حرمته ولم يخط فيها ولا سبحان الله، انما مجرد استئذان ان يبيع في ظل سبحان الله. اسماء تريد الخير كله لانها بنت ابي بكر، لكن يعني تريد ان البيت له رب، له قائد، له قبطان، ولا بد ان توضع الامور في نصابها. قالت اذا جاء الزبير فاطلب مني امامه، يعني عايز هذا الطلب لكن امام الزبير صاحب البيت سبحان الله، مش تعطي قرار وفرمان وانتهى الموضوع وايه خير، يعني ما احنا عملنا خير واحنا عملنا شيء مش ولا بد ايه ما شاء الله احنا اعطينا الرجل لله، لكن لابد من الاستشارة والاستخارة والزوج يشاور زوجته والزوجة، هكذا البيوت المطمئنة، هكذا البيوت الهادئة. اما البيوت اللي كل واحد عامل لحزب في بيته سبحان الله هذه بيوت يعني مهلهلة، بيوت كالقبور، نسأل الله أن يضيئها بنور الله وبنور الاستقامة ونور الرفق ونور المادة والمحبة. المهم جاء الزبير، فجاء الفقير وقال هل تأذن لي أن أبيع في ظل دارك؟ فقالت أسماء لم تجد إلا ظل دارنا، فهي تريد أن تختبر يعني رأي الزبير، وهذه حصافة يعني تريد أن تضغط إلى آخر لحظة لترى هل الزبير عنده نفس الفكرة. يقول يا أسماء عجبا لك، أتمنعين خيرا ساقه الله إلينا وتمنعين فقيرا يبيع في ظل جدار بيتنا أو دارنا؟ المهم جلس الرجل، بعد مدة الرجل سبحان يبدو ببركة رضا صاحب الظل البيت وسبحان الله وقناعة الرجل، الرجل بدأ يشتري أشياء كثيرة، فباعت له أسماء جارية كانت عندها. فدخل سبحان الله الزبير ورأى أسماء تعد المبلغ الثمن البيع يعني، فقال الزبير لأسماء يعني هبيها لي يعني أعطيها لي أو أنا أشتري. قالت إنما أنا أعطيتها لله رب العالمين، يعني تأخذ هذا المبلغ كله وتخرجه لله سبحانه وتعالى. أسماء، أبو بكر، أم رومان، الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير، كل واحد قصة في التاريخ، كل واحد بصمة من بصمات التقدم. أعلى تقدم تنشئه البشرية هو تقدم القيم، تقدم المبادئ، تقدم الرفق، تقدم إعلاء قيمة الإنسان، تقدم أن يحتوي الإنسان الأزمات والصدمات ويتحمل. من يعني بصورة أخرى جميلة، من أكثر دلالا من فاطمة رضي الله عنها أم الحسنين في بيت أبيها؟ لا أحد. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم فاطمة على سبحان الله، يعني كانت أقرب المخلوقات إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رآها قادمة كان يقوم لها ويقبل ما بين عينيها ويلتزمها، كان عنده حنو عجيب على أم الحسنين رضي الله عن آل البيت. المهم لما بدأت فاطمة تتعب من الحسن والحسين، وبعدين بدأت الحمل الجديد، وبعدين سبحان الله تأتي بالعلف وتطحن بالراحة وتأتي بالماء، نفس القضية، بيئة ليست بيئة سهلة يعني سبحان الله العظيم. ولكن فاطمة يعني يذهب علي رضي الله عنه ويقول لها يعني بلغنا أن سبيا وقع في أيدي المسلمين، اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلبي منه يعني أن يعيننا بخادم، عشان يعني يقصد علي أن يريحها. فذهبت إلى أبيها فقال أبوها لها ألا أدلك على شيء إن صنعتي أو فعلتي أنت وزوجك علي يعني، أو أنت وابن عمك سبحان الله، أذهب الله عنكما عناء اليوم كله؟ إذا أويتما إلى مضجعكما، لما تجيوا تناموا يعني تكبرا 34، تكبر الله يعني تكبر الله 34، وتسبحاه 33، وتحمداه 33 سبحان الله العظيم، فخير لكما من الخادم. فلما عادت وقالت لعلي هذا الكلام قال لنفعل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. تقول فاطمة فما أن قلنا أنا وعلي هذا كل ليلة إلا وأذهب أن الله عنا عناء اليوم كله. نحن نتعب في هذه الحياة، نتعب من زحمة المواصلات ومن عناء العمل، والمرأة تتعب في تدريس أبنائها وبناتها ورعاية الزوج ورعاية سبحان الله والعلاقات الاجتماعية والزيارات وإلى آخره، فكل هذه ضغوط على الـ على الـ على المرأة وأيضا على الرجل. لكن سبحان الله ما سمعنا أن عليا يتردد ويسخر ويقول ما علاقة التعب بالتسبيح والتكبير؟ هل التكبير والتسبيح يعني فرضنا جدلا أن رجلا تزوج من بيت أبوها يعني حماه، يعني حماه الله صاحب العقل سبحان الله، أن أبوها ملياردير، فقال سبحان الله العظيم لزوجته اذهبي إلى أبيك وقول ده ونحن نريد يعني سيارة نذهب بها إلى العمل بدل من السيارة القديمة التي عندنا مثلا يعني، أو يعني هذا من الله فتح له وهو رجل يتبرع ويعطي، يعني إيه مشكلة أن يعطينا سبحان الله. وعادت من عند أبيها لتقول له إن أبي يقول والله عندما نأوي إلى الفراش ونريد أن نذهب التعب نكبر ونسبح ونحمد سبحان الله. لك أن تتخيل الآن وأنت تسمعني وأنت أيضا يا ابنتي تسمعينني الرد الذي تسمعه من زوجها. لكن عليا ربيب بيت النبوة ما عليه إلا أن يوفي وأن يصنع وأن يعمل ما كان يعني سبحان الله يعني ما, ما, ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان له مداعبات مع رسول عجيبة. ذلك أنا أتعجب من هؤلاء من الرجال والنساء الذين لا نرى في وجوه إلا تقطيب وجه وإلا يعني سبحان الله تضيق صدور. وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول يتحدث وعلي يأكل في الرطب, يأكل الرطب ويضع النوى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم, يأكل الرطب ويضع النوى سبحان الله. بعد أن أنهى ما في الطبق قال عجبا يا رسول الله, أكل هذا أكلت؟ يعني أنت أكلت كل هذا التمر اللي نواه يظهر أمامك؟ الرسول ما أكله. فيقول له وأعجب منه من يأكل الرطب أو التمر بنواه. يعني سبحان الله, يعني هذه مداعبات جميلة. لماذا تقطبون وجوهكم ولماذا لا تستعينون على يعني الحياة وصعوبتها بهذه الابتسامات وهذه المداعبات وهذه هذا الحوار الجميل الذي يكون ما بين الزوج وزوجته. أما نبأ أم سليم فهو نبأ عجيب. أم سليم سبحان الله العظيم لما جاءها أبو طلحة, احنا عندنا في يعني خبرين عجيب, خبران عجيبان عن أم سليم رضي الله عنها, صحابية جليلة ولا خبران عجيبان. جاءها أبو طلحة يخطبها, وأبو طلحة رجل من عيلة القوم يعني من عائلة, فقالت له يا أبا طلحة يا أبا طلحة, وكان لم يحرم سبحان الله الزواج المسلمة من الكافر بعد, يا أبا طلحة مثلك لا يرد. انظر إلى أدب المرأة, يعني مثل يعني اللي في مكانتك الاجتماعية ومكانتك بين العرب وبين القبائل أنت لا ترد, مثلك لا يرد, ولكن أنت رجل كافر فإن أسلمت قبلت هذا مهرا وتزوجتك. سبحان الله. فالمهم الرجل استخر واستشار كده فوجد سبحان الله العظيم يعني أن المسألة بهذا المنطق, فأسلم الرجل سبحان الله وتزوجها. فكان الصحابة يقولون ان اغلى امرأة سبحان الله واعظم مهر في الاسلام كان مهر ام سليم رضي الله عنها لما تزوجت من ابي طلحة واشترطت ان مهرها هو ان يدخل الاسلام. تخيلوا هذا المهر. الان انظر الى يعني لو يعني فيه ما شاء الله لا قوة الا بالله بعض من الغير المسلمات لما تدخل الاسلام وتأتي لنأتي لها بزوج ونقول لها ان لك حقا في الاسلام هو مهر سبحان الله, تقول والله مهري ان يعلمني اللغة العربية, مهري ان يحفظني القرآن الكريم. اكيد هذه الجينات ربما تتبع ام سليم رضي الله عنها هذا القبول العجيب. يعني لا تطلب هذه متاع, قل متاع الدنيا قليل والانسان لا يشبع. يعني لو جاب لها هدية بمائة ألف, في من ابن عمها بنت عمها جالها هدية بمئتين ألف, إن جالها بنص مليون هي بنت خالها جالها بمليون وهكذا. فالإنسان كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا سبحان الله العظيم. أم سليم هذا هو الخبر الثاني, يعني تزوجت وأنجبت وكبر الولد, الولد مرض وصار أياما طويلة, يعني سبحان الله يأتي أبو سليم ليجد ولده مريض سبحان الله. فسبحان الله أبو طلحة أبو طلحة مرض ولده, وبعدين لما خرج لصلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فاضت روح الولد, فقالت أم سليم لمن معها لا تخبرنا يعني أبا طلحة ودعوني أنا الذي أخبره. هذه المرأة العاقلة لأن هي الوحيدة التي تعرف مفاتيح شخصية زوجها, هذه المرأة العاقلة, لأن سبحان الله العظيم يعني مش تعرف مفاتيحه كي تغيظه أو كي تدخل عليه النكد, تعرف من أين يغتاظه من أين ينفعل. والأعرابي قال لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرة, يعني ما في داعي يعني تعملي مشاكل وتعيريه بأهله بخاله المرتشي والعم وماله خاله رجل مش ولابد, ابن أخوه رجل مش ولابد, طب يعمل إيه؟ هو لك فيه هو سبحان لا تعيريه بغيره لانه مسؤول عن نفسه. المهم فلا تخبرنا او لا احد يخبر ابا طلحة الا انا الذي اخبره. المهم جاء فقدمت له العشاء سبحان الله وتزينت له. المهم فين قبل الفجر قالت له يا ابا طلحة, انظر بقى لما يكون ايه كلام سبحان, ان قوما ان قوما اعطوا جيراننا عارية، عارية يعني ايه؟ سلفوهم سلف او اعطوهم امانة يعني، سبحان الله. وجاء اصحاب العارية لاستردادها فابوا ان يردوها، قال قد اخطا القوم. معقول يعني دي امانة الناس ترجع؟ يعني الناس اللي جابوا الامانة عند ثم طلبوا منهم الامانة لابد ان تعود الامانة، سبحان الله. فقالت ان ابننا كان لدينا عارية واستردها صاحب الامانة سبحانه. خلاص، اني احتسب الى الله ولدك، او احتسب عند الله ولدك، سبحان الله. قال أبعد ان قدمت العشاء وكذا، سبحان الله العظيم. فلما بلغ الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لكما في ليلتكما، فانجبا ولدا سبحان الله بعد سبحان الله مدة الحمل، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان من اعظم سبحان الله العظيم الشباب في الاسلام. انظر الى هذه المرأة العاقلة، ما لطمت وجهها ولا شقت جيبها، لماذا؟ لان علي رضي الله عنه يقول من اصيب بمصيبة فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن اصيب بمصيبة ولم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. يعني في كلتا الحالتين الامر نافذ، سبحان الله. فاذا هذه المرأة الصالحة لما تمتص الصدمة ثم تعطيها لزوجها بهذه الجرعات، سبحان الله. الان اول ما احيانا في بعض البيوت اول ما يدخل الزوج من البيت متعب من العمل الى البيت، اول شيء تصادمه بمشاكل الاولاد، والولد رسب في الامتحان وعمل مشكلة في المدرسة، والبنت سبحان الله تأخرت في الجامعة، الرجل يصطدم بأسوأ ما في البيت، سبحان الله. فيبقى عنده نكد فلماذا؟ لأن المرأة الصالحة هي المرأة العاقلة. والله إن تقدم الأمم وتقدم الأمة لن يكون إلا بصلاح زوجاتنا، فإن فاتنا هذا في الجيل السابق فلنعوضه في الجيل اللاحق، لا بد من تعويض هذا في هذا الجيل، سبحان الله العظيم. لذلك تجد واحدة زي زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله، أدي قصة مضيئة أخرى من كبريات صانعات التاريخ، سبحان الله. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا ولو من حليكن. فكانت زينب هذه تنفق على أولاد في حجرها وتنفق على زوجها عبد الله بن مسعود. وبعدين هذه ترينا أن المرأة ربما تضطرها الظروف للعمل ويكون راتبها أحيانا ودخلها أكبر من دخل الرجل، لا داعي لأن تشعر الرجل أنها أفضل منه وأن دخلها هو الذي ينفق على البيت. القضية تكاملية، طالما الوضع الاقتصادي يقتضي أن هذه المرأة تعمل تحت ظروف معينة وفق منهج الله سبحانه وتعالى، طيب إذا المسألة تريد يعني إيه منا أن نأخذ يعني عقلا وحلما وحكمة حتى نرى كيف تكون الامور في بيوت المسلمين. المهم قصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود هذه قصة يجب ان تروى ويجب ان ناخذ منها العبرة، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله رب العالمين. كونوا معي حتى نرى ماذا صنعت زينب زوجة عبد الله بن مسعود، اول صادح بالقرآن الذي كان يعرف ويدرك ويفهم 70 سورة من القرآن اخذها من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزله جبريل فليسمعه من ابن أم عبد، أي من عبد الله ابن مسعود. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن دور المرأة الصالحة في تقدم هذه الأمة عندما تخف الزوجة بجوار زوجها. زوجة عبد الله بن مسعود زينب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى ابن مسعود زوجها يعني، وقلت له يا ابن مسعود هل لي أن أنفق على من عندي وعليك؟ ألي أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ تريد أن تطمئن يعني أنا أنفق، ولكن ليس من باب المن. يعني بعض من الزوجات اللي يكون أبوها مثلا ترك لها ميراثا فتتعالى على زوجها، لا أبدا، بالعكس، العلاقات الإنسانية أقوى من العلاقات المادية. لا داعي أبدا أن نقول يعني كما يحذرنا سيدنا علي في مقولته الشهيرة، رأيت الناس قد نالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد نالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضه. لا، نحن نريد ان يعني ان نقيم الناس بخلقهم وبتواضعهم وبقدر ما يقدمون للمجتمع وبقدر ما يبنون في هذا المجتمع، وهذه يجب ان تكون نظرتنا. المهم، قال سلي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فرايت امراه انصاريه على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت في نفس الامر، جاءت تسال نفس السؤال، وبقدر الله كانت اسمها ايضا زينب. فالمهم قالت استأذن لنا او اسأل لنا يا بلال، وجدوا بلالا على باب الحبيب، واسأل لنا يا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره عنا، يعني لا تقل له اننا سبحان الله. فالمهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم مداعبا بلال اي الزينب؟ قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود. قال لها اجران، اجر القرابة واجر الصدقة. اذا يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة تستطيع ان تصنع الكثير. انا طبعا لا اريد ان انزل بكم من الثريا الى الثرى، ولكن اريد ان اذكر يعني امرأة ولكن في الجانب الاخر، هي غير مسلمة ولكن كان لها بصمة عجيبة في تاريخ قومها، وكان لها اثر كبير فيما صنعت. يعني نقول دائما ان المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه، وهذه قضية خطيرة. المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه. فنحن نتحدث عن بنت خوان الثاني اللي هو ملك قشتالة واسبانيا، وكانت تسمى ايزابيلا. ايزابيلا هذه كرست حياتها على مدى 30 عاما، اقسمت الا تخلع قميصها، حتى يذكر في التاريخ قميص ايزابيلا، الا اذا اخرجت اخر مسلم من ارض الاندلس سبحان الله. وجمعت الملوك والزعماء في اوروبا سبحان الله العظيم، حتى قامت بان اجبرت ابا عبد الله الصغير اخر ملوك غرناطة ان يدفع لها 12,000 قطعة ذهبية كل عام كضريبة، واخذت منه ولده الصغير رهينة حتى الى ان ينجري عن قرطبة عن غرناطة سبحان الله العظيم. يعني لك ان تخيل هذا الجبروت في هذه المرأة. وسبحان الله العظيم بعد ما وقع هذه وقبل التسليم سبحان الله العظيم، واخذت غرناطة، هي التي هي صاحبة محاكم التفتيش التي كان يحرق فيها المسلمين، هي ايضا التي مولت كريستوف كولومبس لكي تنقل تبشر بالنصرانية في العالم الجديد في امريكا او في الولايات المتحدة بعد ذلك. يعني سبحان الله العظيم، هذه امرأة سبحان الله العظيم صنعت هذا لقومها. وكان من الواجب ان تصدق نساؤنا في صناعة الخير لامتهم. كيف؟ ان الامة تحتاج الى ولد صالح، الى بنت صالحة، الى ذرية صالحة، الى رفقة في البيوت، الى زوج ناجح، الى انسان يستطيع. انا اتخيل البيوت التي فيها خلل، البيوت التي يخرج الرجل مغضبا من بيته، بالله عليكم كيف يؤدي عمله؟ كيف انا انتظر منه اذا كنت مثلا مدير مؤسسة، كيف انتظر انا من الذي يعمل معي في المؤسسة او في المصنع او في الجامعة او في المدرسة او في اي مكان، كيف ينتج وهو مشغول البال؟ كيف يصلي وهو مشغول البال؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني نحن نسينا المهمة الأساسية لإعمار حركة الكون، إثراء حركة الحياة. كيف؟ لا يأتي هذا ولا يتأتى إلا بخلق صالح سبحان الله. وبعدين سبحان الله العظيم، يعني نتخلق حتى بأخلاق بعض المخلوقات الأخرى، خلق بأخلاق النحل الذي إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لا يخدش ولا سبحان الله. الديك إذا وجد حبة لا يأكلها، وإنما ينادي سبحان الله العظيم بقية الدجاج لكي يشاركوا معه في الأكل، فهو يسعد بأن يكرم الرتل أو القطيع الذي من حوله سبحان الله العظيم، وكأنه مسؤول عنه مش أنا وبعد الطوفان. لا، الشاعر الذي قال إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. طب ليه يا ابن الحلال؟ يعني إذا مت ظمآنا ربنا يسقي من بعدنا، يعني مت عشان مت عطشان، لابد أن سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. إذا فرخ الحمام سبحان الله، اذا يعني بعد ما يكبر سبحان الله ويستغني عن ان يزقه الحب ابوه وامه، فان تواكل ضرباه باجنحته حتى يتعلم الاعتماد على النفس، ونحن يجب ان نعود ابنائنا الاعتماد على النفس. سبحان الله العظيم، يعني كما قال الشعر: كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. يعني خلي همتك عالية، لا تنزل الى الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض والكلام على الناس، لا تضيع وقتك في هذا يا اخي. انفق وقتك فيما يعود عليك بالنفع على امتك. وانت ايضا يا امة الله، يعني 3-4 ساعات في الهاتف، لماذا هذا الكلام؟ يعني هذا الوقت ألا سبحان الله، يعني ألا نحاسب عليه؟ وإن قال حكماء: إن لم تنفع أخاك فلا تؤذيه، وإن لم تعطيه فلا تأخذ منه. سبحان الله العظيم. وقالوا حتى الحكماء: كن نارا ولا تكن حريقا. يعني أنت عايز تغري في نفسك من الحسد والحقد، بس لا داعي أن تحرق غيرك. يعني نظرنا إلى هذه الصور المضيئة العجيبة في سلفنا الصالح وفي أمهاتنا الفضليات سبحان الله العظيم. فاطمة بنت قيس سبحان الله العظيم، صحابية جليلة. خلينا يعني نصعد من الثرى إلى الثريا مرة أخرى بفضل الله. فاطمة بنت قيس يعني مات عنها أو طلقها أبو حفص ابن عمرو أو أبو عمرو بن حفص. فلما طلقها فقال لها صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت أم شريك. ثم قال لها: لا تعتدي في بيت أم شريك، فهذه امرأة يغشاها أصحاب، يبدو أنها امرأة زي كده سيدة أعمال أو فيها مصالح تجارية، ففيه ناس كده يمرون أمام بيت، فلا داعي، اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم، فهو يعني مكفوف البصر. وأنبئيني عندما تنتهي عدتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسؤول عن عن عن عن الأمة كلها، ومسؤول عن أن لما تعتد المرأة وتنتهي عدتها تقدم لها الخطاب. فلما انتهت عدتها جاءت وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم لي رجلان، أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان. قال: أما أبو جهم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجل لا يرفع عصاه عن عاتقه، يعني رجل يده طويلة ممكن يؤذيك، ورجل عصره. وأما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. ما الذي نأخذه من هذا؟ المهم تزوج أسامة بن زيد، فتلكأت قليلا ثم وافقت وسعدت مع أسامة الحب ابن الحب رضي الله عنه. إذا نأخذ من القصة أن الإنسان لما يسأل عن عريس متقدم لعائلة، وأنت أو أنت تعرفون أهله وتعرفون خلقه، يجب أن تقولوا بما يرضي الله. لأن إذا وقع في ورطة ما كانوا يعرفوها وأنتم غطيتم عليها، تكونوا مشاركين في الإثم، وربما يتدعو عليك الزوجة بعد ذلك، يعني سامح الله من كان سببا، وربما تدعو عليك. أو العكس، لو تقدم ولدنا إلى يعني بنت تعرف أنت أسرتها ونسألك عنها، قول: والله لا لا لا، هي الحقيقة سبحان الله العظيم، يعني كذا، أبوها بخيل، أمها تضع أنفها في كل شيء، أمها متعبة شوية، لا نقول بما يرضي الله. أما أبو جهل فلا يرفع عصاه عن كتفه أو عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. يبقى هذه صور سبحان الله العظيم. ولكن الحقيقة الصحابيات كانوا من الفضل بمكان. لما جاءت امرأة ثابت بن قيس تريد طلاقا من زوجها، فماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي تريد الطلاق، طب لازم في سبب. قالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في دين الله، أو أكره الكفر في الإسلام. بروايات مختلفة رواها البخاري. يعني إيه الكفر؟ الكفر اللي هو كفران العشرة، يعني كفران العشير، لأنه هو كلما يسيء إليه، يعني هي تكره زوجها، ولكن عايزة لا تريد أن تخوض في عرضه. هل لا أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني رغم طلب طلاقها منه لكنها ما عابت على الرجل، ما ذكرت فيه سبب كذا وكذا. مش على الفضائيات يفتضح امر الرجل ويعرف انه بخيل وانه كذا وان امه قالت كذا وخالته قالت كذا. فسبحان الله العظيم، يعني انا اقول اننا يجب ان نتقي الله رب العالمين، وان تكون او ان ننهض بالامة عن طريق نسائنا الصالحات وبناتنا الفضليات. يعني حقيقة الامر هذا موضوع طويل في قضية المرأة الصالحة وتقدم الامة، ولكن يبدو ان الوقت يجري سريعا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة، أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل يا ربنا بيننا لا شقيا ولا محروما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، ووفقهم وإيانا إلى ما تحب وترضى. اللهم اطرد عن هذه البلاد وبلاد المسلمين شياطين الإنس والجن، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. واللهم أكرمهم وأعنهم بالبطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتوضح لهم الأمر يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبب، ونعادي بعداوتك من عادي. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتنا ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، نلقاكم بحول الله وقوته إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.